إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله المؤمنين، الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. واعلموا رعاكم الله أن الزكاة شأنها عظيم في الإسلام، ولعظم شأنها فقد قالها ربنا عز وجل مع العبادة العظيمة الصلاة في كثير من آيات الذكر الحكيم. يقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بل جعلها الله عز وجل شريعة الأنبياء والرسل السابقين، فأوحى بها تعالى إلى الأئمة من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا عنهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأوصى بها عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وامتدح بها إسماعيل عليه الصلاة والسلام بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عباد الله المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى لم يشرع الزكاة إلا لأنها خير للعباد، وإلا فهو سبحانه غني عنهم وعن أموالهم، أوجبها على الأغنياء منهم تحقيقا لمصالح العباد وتطهيرا لنفوسهم وتنمية لأموالهم وتزكية، فهي تنقية ودماء وبركة وزكاة. يقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: خذ من أموالهم صدقة، قال: هي الزكاة المفروضة، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم. عباد الله، تأملوا وعاكم الله في هذه الشعيرة العظيمة، فإن الله عز وجل جعلها فرضا على الأغنياء وحتما، ولم يجعلها أمرا مستحبا، بل إنه سبحانه وتعالى قد شدد في أمرها وحذر من التساهل بها وتركها، كما نطقت بذلك الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة. يقول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي سنن النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا حتى يطوق به عنقه. ثم قرأ علينا صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فيا عجبا وسبحان الله، كيف يبخل عبد بزكاة مال الله؟ سبحان الله، كيف يبخل بمال هو الذي وهبه إياه؟ فيا عباد الله، أليس بالأمر العجيب والغريب أن يبخل الواحد منا بمبلغ زهيد؟ عباد الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله غني، وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، هذه بعض المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس في باب الزكاة. أما أولها فاعلموا بارك الله فيكم أن الزكاة الواجبة لها مصارف مخصوصة لا يجوز وضعها في غيرها. أن الزكاة الواجبة لها مصارف مخصوصة لا يجوز وضعها في غيرها، فالله سبحانه قد حصر مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أما الصنف الأول فهم الفقراء، الفقراء المتعففون الذين لا شيء لهم ولا يسألون الناس شيئا، وهؤلاء هم أشد الناس حاجة، لهذا بدأ الله بهم فهم أشد من المساكين حاجة. وأما الصنف الثاني فهم المساكين، والمسكين عباد الله، هو الذي له بعض ما يكفيه ويسأل الناس ويطوف عليهم ويتبعهم ليعطوه. وأما الصنف الثالث فهم العاملون على جمع الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها أو جاب لها من أهلها أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك، فهؤلاء يعطون منها أجرة عملي. والرابع عباد الله من الأصناف الثمانية هم المؤلفة قلوبهم، والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه وهذا ليؤثر في قومه فيسلموا، أو ممن يخشى شره أو يرجى بهذه الزكاة زيادة إيمانه وقوة الإسلام بذلك أو نحو هذا، فيعطى ما تحصل به مصلحة التأليف. وأما الصف الخامس عباد الله فهم الرقاب، وهم العبيد الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفكون به رقابهم، ويدخل في ذلك شراء الرقاب أي العبيد عموما وتحريرهم. وأما الصنف السادس عباد الله فهم الغارمون، والغارم عباد الله كل من تحمل دينا ولم يقدر على قضائه. وأما الصنف السابع فهو الغازي في سبيل الله، وهو المجاهد المتطوع الذي لا أجرة له من بيت مال المسلمين، فيعطى من الزكاة ما يعينه على غزوه من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. وأما الصنف الثامن عباد الله فهو ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع في غير بلده، فيعطى من الزكاة ليصل إلى أهله وبلده ولو كان غنيا. ومن هذا عباد الله من هذه الآية نخلص إلى أنه لا تعطى الزكاة في بناء المساجد ولا في بناء المدارس ولا في تهيئة المقابر ولا في نحو هذا، لأنها لم تذكر بالأصناف الثمانية. فاتقوا الله عباد الله وأخرجوا زكاة أموالكم وأعطوها للأصناف الثمانية. وأما المسألة الثانية عباد الله فاعلموا أنه يجوز إعطاء الزكاة لجميع هؤلاء الأصناف الثمانية ويجوز إعطاؤها لبعضهم، واعلموا بارك الله فيكم أن أولى الناس بالصدقة والزكاة هم قرابة المتصدق والمزكي، ولو كان من هؤلاء القرابة من يبغضك أيها المزكي ومن يكرهك ومن يضمر عداوتك، ثم بعد هؤلاء الأقارب المعارف والجيران، لقوله صلى الله عليه وسلم في الأقارب أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشف، رواه الإمام أحمد. والمراد بالكاشف هو العدو الذي يبطن عداوته تحت كاشفه أي في باطنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الجيران ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأما المسألة الثالثة عباد الله فهي في زكاة عروض التجارة، فاعلموا رعاكم الله أن الواجب على صاحب التجارة تجليد كل عروض التجارة لمعرفة قيمتها ويقدرها عباد الله بالثمن الذي يبيعها به لا بالثمن الذي اشتراها به، وهذا رفقا بالفقراء والمساكين. ثم يعد جميع أمواله سواء كانت سلعا أم نقودا ويجمعها ويضم إليها الديون التي يدينها للناس إذا كان يطمع في دخولها وعدها، فيضم الجميع ثم يخرج ربع العشر. ولا يهم في كل هذا عباد الله، لا يهم دخول السلع وخروجها ما لم يتأثى بذلك أنصاب. وأما المسألة الرابعة عباد الله ففي زكاة الحلي، فمن بلغت حليه من الرجال أم من النساء، من بلغت حليه 85 غراما في الذهب و595 غراما في الفضة وحال عليها الحول، فيجب عليه إخراج ربع العشر من هذه الحلي، ويجوز إخراج هذا المقدار من الزكاة نقدا أي من أموال مستعملة المتداولة. هذه عباد الله بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها، فنسأل الله عز وجل أن يطيب أموالنا وأن يرزقنا الحلال وأن يجنبنا الحرام وأن يكفينا فقر وأن يكفينا بفضله عمن سواه. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعلي كلمة الإسلام وانصر الإسلام في كل مكان يا أرحم الراحمين.